الرحمن الرحيم. قال المصنف قال الناظم رحمه الله: فلو قد ذقت من حلواه طعما لأثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. ثم قال: ولا ألهاك عنه أنيق روض، يعني لم يشغلك عنه جمال الأرض من الخضرة وما فيه من الأزهار وما فيها من الورود. يعني لو ذقت حلاوة هذا العلم وطعم الإيمان في قلبك بسبب هذا العلم الذي أعطاكه الله عز وجل لفضلت البكث في المسجد وحفظ المتون والقرآن على ذلك، ولم يلهك النظر إلى ذلك عن طلب العلم، فقدمت طلب العلم. قال: ولا خدر بزينتها كلفت، يعني لو آثرت التعلم ورأيت لذته وطعمه لم تشغل نفسك ولم تكلفها بالنظر إلى تلك المرأة والخدر التي قد أشديت وهديت إليك من زوجة حسنة. ذلك قال: ولا خدر بزينتها كلفت، لم تتعب نفسك بالجري خلف أولئك الحسان ولم تجعل ذلك همك لأنك قد ذقت حلوى وطعم العلم. لذلك قال: فقوت الروح أرواح معاني وليس بأن طعمت ولا شربت. يعني إذا أردت حقيقة الجسد يمتلئ قوة ويمتلئ نصاعة ويمتلئ جمالا فالجمال بالعلم. فقوت الروح يعني طعام الروح، روح المعاني، روح معاني العلم، كتاب وسنة وحفظ المتون نحو ذلك. وليس بأن طعمت ولا شربت، يعني أن الروح لا يشرح الصدر بسبب الأكل والشرب، وإنما الذي يشرح الصدر وينور القلب ويحسن الخلق هو الإيمان وطلب العلم. فاطلب العلم. لذلك قال: فواظبه، لأنه هو قوتك وقوتك وجمالك. فواظبه وخذ بالجد فيه واستمر على الحفظ واصبر عليه، فإن أعطاكه الله، إن أعطاك الله العلم انتفعت به في الدنيا وانتفعت به في الآخرة، فلا تبغي بدلا ولا تحويلا عن العلم، فلا تشغلك الدنيا ولا يشغلك الهوى المطاع، يعني لا تطيع هواك فيه. يعني لو عرفت العلم حقيقة لم تطيع هواك ولم تنشغل بزينة الدنيا ولم تنشغل بالخضرة والمزارع ولم تنشغل بالنظر والإكثار من النساء ولم تنشغل بالأكل والشرب، وإنما الذي ينفعك وطلب العلم. فخذه وفاضب عليه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاك الله انتفعته.